ما في الحضور الأشهر المقدم وما صريهم أو عما يؤلم. ما في الحضور الأشهر المقدم تراجح في الحدود تصورات والحدود هنا ما أدري الماهيات الشرعية ما هي الماهيات تعتني بالماهيات فقط تعتني بالمناطق معنى الحدود الشرعية خاصة السمعية مسموعة عن الشارع ورد تعريفان عن الشارع الشين أيهما أولى باعتبار وما الماهيات حقائق الماهيات حقائق الأشياء تعريفها لا وغرض قاعد الأصول فيه لأن ما نظر في الأدلة الشرعية خاصة وفي الحدود الأشهر والحدود في اصطلاح الأصوليين تشمل الرسم والحد لا يختص بالتعريف بذاتيته ما هو عند مناطق الحد هون عندهم مراد من التعريف سواء كان حدا أو رسما وفي الحدود الأشهر المقدمة معنى إذا كان هناك تعريف أشهر وواحد شهر لكن أحد أشهر لا أشهر يقدمه لأنه أوضح فهم وده أشهره معنى الشهير وما الخفي عليه وعرفه به الخفي يقع عليه يكون تعريف نعم الأشهر المقدم نعم أما صريح كذا كذا كان أحد التعريفين الصريح في المراد والآخر ليس صريحا في المراد ما كان صريحا يقدم لأنه أوضح دلالة نعم أو عما يؤلم ما كان كان أحد التعريفين عام من الآخر معناها عام أكثر أفراده يشمل ما لا يشمله الآخر العام وأفراده يقدم فهمت لأنه فيه زيادة فائدة نعم وما يوافق لنقل مخالف التعريف الموافق للنقل اللغوي والشرعي مقدم على التعريف المخالف للنقل اللغوي والشرعي يقولون الأصل التقرير للتغير تقرير اللفظي في مدلوله اللغوي والشرعي لا نقله عنه نعم والحد سائر الرسوم سبق هذا هنا ذهب إلى اصطلاح المناطق الحد المتقدم ايش هو الرسم والحد وهنا ذهب على طريقة المناطق قال انه يتعرض على تعريفان احدهما بالذاتيات وهو معروف بالحدود عند المناطق والاخر بالعرضيات باللوازم الخارجية وهي الرسوم يقدم الحدود تقدم الحدود على الرسوم والحد سائر الرسوم السابقة معناها سواء كان رسم ناقصا او تاما وقد خلت مرجحات قال إن الكتاب تقدمت في بعض المرجحات لم يعدها هنا لتقدم ذكرها ذكر لك هناك وبعد تخصيص المجاز ذي اللي ضماره في النقل على معولها وقال لك كما قبل الاعتلال من التأصل والاستقلال ومن تأسس العموم وبقى وذكر لك أيضا هناك وبعد له محمول على الشرعي إن لم يكن مطلق العرفي باللغوي على الجلي وذكر لك هناك أيضا وهو قبل ما رأه الواحد وفي القياس خبر الواحد القياس يتعرض فهم يعني هذه المسائل كانت متفرقة في الكتاب أغنى كلها هناك عن عادتها هنا يعتبر وعلم بأن كلها لا ينفصل وعلم بأن المرجحات لا تنحصر بما ذكرها بل هو إنما ذكرها الترجيح بين الشيء ومقابله مثل السند الحافظ وغير الحافظ لا الحافظ والأحفظ الضابط والأضبط الراوي الفقيه وغير الفقيه إلى غير ذلك لكن ما لم يتعرض للترجيح بين إذا كان هناك مرجح باعتبار السند واعتبار وترجيح مرجح باعتبار المتن أي ما يقدم لأنها لو تتبعه لطال جدا ولا يسعه كتابه لكن هناك قاعدة ضابط كلي سيذكره قطب رحاها قوة الرحاء هي الحديدة التي تدور حولها الرحاء القطب قطب هو الحديدة التي تدور حولها الرحاء معناه ما يدور حوله الترجيح وغلبت ظني والرشحان وهذا يرجع للمجتهد في نفسه ما غلب على ظني انه ارجح واقوى عمل به نعم فغلبت ظني هي المرجع عند تعارض ظنيات فما غلب على ظنك على ظنك انه اقوى اعمل به واترك مقابله نعم وهي ذا تعارض ما ان ما إنته ما كانوا قالوا فيه إنه كذا لتحقيقه والماضي إنه ما كانوا يظنوا فيه ولكن قالوا قصار خطبة الرجل وطول قراءته ما إنته من فقهه